صمت عز وقيام، سلطاننا رمز الحكم. في ظله عاشت عمان شموخ مجد وسنم. صمت عز وقيام، سلطاننا رمز الحكم. في ظله عاشت عمان شموخ مجد وسنم، شموخ مجد وسنم. قدم عزك يا وطن وظفرت بالخير العمام. يا سيدي دم هانئا فالشعب قد أدى القسام. قدم عزك يا وطن وظفرت بالخير العمام. يا سيدي دم هانئا فالشعب قد أدى القسم، فالشعب قد أدى القسم. أيها الشعب، اعملوا بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء في مستقبل أفضل، وعلى كل واحد منكم المساعدة في هذا الواجب. كان وطننا في الماضي ذا شفرة وقوة، وإن عملنا باتحاد وتعاون سنعيد ماضينا مرة أخرى، وسيكون لنا المحل المرموق في العالم العربي. صمت عز وقيام، سلطاننا رمز الحكم. في ظله عاشت عمان شموخ مجد وسنم، شموخ مجد وسنم. عن مجدكم يحكي الزمان، سنا سؤدود أشم. قابوس يا رمز السلام، لعمان سلم وسلم. عن مجدكم يحكي الزمان، سنا سؤدود أشم. قابوس يا رمز السلام، لعمان سلم وسلم، لعمان سلم وسلام.